بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في سنن أبي داود الإمام الحجة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، سلم سليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الطهارة. قال: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. هناك آداب أيها الإخوة وأحكام يعلمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلكم التوجيهات الكريمة، ما هو واجب ينبغي أن يفعله الإنسان، وهناك ما هو من باب الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، لأن هذا الدين الحنيف يقوم على أمور، فهو عقيدة وهو عبادة وهو خلق وهو كذلك معاملة. فالمسلم دائما ينبغي أن يسير في رحاب هذه الشريعة الإسلامية، يقتبس منها كل ما فيه خير، حتى ترون أو كما ترون إذا دخل الإنسان الخلاء، الشريعة ما أغفلت هذا الشيء، ماذا يقول، وإذا خرج ماذا يقول، ومر بنا فيما مضى ماذا يقول الإنسان إذا دخل ليقضي حاجته، وإذا خرج ما الذي يقول. إذن حتى إذا خرج وانتهى من ذلك الموقف، فهل هناك دعاء كريم ينبغي أن يقوله المسلم، وهو عندما يقوله يكون أيضا إلى جانب امتثاله لذلك ومقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا؟ غفرانك. يعني إذا خرجت من الخلاء تقول غفرانك. نبين معنى غفرانك. جاء في أحاديث أخرى: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى اختار حديث عائشة لأن حديث عائشة هو أصح حديث في هذا الشأن. أما الأحاديث الأخرى التي فيها دعاء والتي يأخذ بها الفقهاء، ومنها هذا الذي ذكرت لكونه مبسوطا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أنت إذا خرجت وقلت غفرانك، ما معنى هذا الكلام؟ إذا أخذناه من الجانب اللغوي نجد أن كلمة غفران مصدر من غفر، يغفر غفرا ومغفرة وغفران، إذن هو مصدر. وهنا المصدر غفران لا بد أن يكون له فعل، والفعل هنا محذوف. إذن ما المراد هنا؟ أسألك غفرانك أو أطلب منك غفرانك. إنسان خرج من الأذى وتخلص من الحاجة التي كان فيها، فما المناسبة هنا أن يسأل الله الغفران والمغفرة؟ هل هو ارتكب ذنب حتى يطلب المغفرة، أو أن تلكم سنة ولها سبب؟ هناك سببان أيها الإخوة. رسول عليه الصلاة والسلام عندما قال غفرانك، هو قد خرج من ماذا؟ من ذاك المكان، من الخلاء الذي يلقى فيه الغائط والبول. وقوله غفرانك، رسول عليه الصلاة والسلام عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام، أي هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، كأنه قصر في ذلك الموقف، وهو لم يقصر، لأن المكان الذي يكون فيه الإنسان لا يذكر الله تعالى فيه، لأنه مكان لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله يجل ويعظم من مثل ذلك المكان. فلما يقال غفرانك، أي يسأل الله المغفرة من أنه توقف ولم يذكره في ذلك الموضع، وتوقفه لسبب هو أنه مكان غير مناسب وغير لائق بالله سبحانه وتعالى. هذا توجيه من توجيهات. التوجيه الثاني وهو الأقرب وهو الذي يرجحه العلماء رحمهم الله تعالى أنه يقول غفرانك للعجز عن شكر الله سبحانه وتعالى. بيان ذلك أنه يشكر الله سبحانه أنه عاجز عن شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به من أن هيأ له طعاما، هيأ له غذاء يقوم به البدن، وهذا الغذاء الذي عاش عليه البدن وتغذى منه أيضا الله سبحانه وتعالى عانه على هضمه، وبعد أن عانه على هضمه أعانه على إخراجه دون أن تلحقه مشقة ولا أذى. ولذلك جاء في الأحاديث الأخرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكل ذلك خلاصته اعتراف بفضل الله سبحانه وتعالى وشكر الله، فهو المستحق للشكر والحمد والثناء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. قال المصنف رحمه الله تعالى باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. يعني مس الذكر الامساك بالذكر. اليد اليمين هناك يدان أيها الأخوة، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، فأعطانا يمينا وأعطانا شمالا. واليمين تستعمل في الأشياء التي فيها تشريف وتكريم وتعظيم، كل شيء له مكانه، كل شيء فيه شرف وعزة فيستخدم في اليمين. فأنت إذا مسكت بالمصحف تمسكه بيمينك، وليس ذلك شرطا ولكن ذلك أفضل. أنت عندما تستلم الحجر الأسود تستلمه بيمينك، أنت عندما تدخل إلى المسجد تقدم يمينك، وأنت كذلك إذا أردت أن تلبس ثوبك أو سروالك تبدأ بالجهة اليمين، لأن هذه كلها أمور مستحبة. إذا أردت أن تسلم تسلم بيمينك، إذا أردت أن تأكل تأكل بيمينك، وإذا أردت أن تشرب تشرب بيمينك، وإذا أردت أن تحلق رأسك يبدأ بالجهة اليمين، وهكذا وفي الغسل وغيره. إذن كل أمور فيها تشريف وتكريم تبدأ باليمين. أما الأمور الأخرى ماذا؟ عندما تدخل إلى ماذا؟ إلى بيت الخلاء، إلى الحمام، تقدم رجلك اليسرى، وإذا خرجت تقدم رجلك اليمنى، وإذا دخلت إلى المسجد تقدم اليمنى، وإذا خرجت تقدم اليسرى، وإذا خلعت ثوبك تقدم اليسار، وهكذا. وإذا لبست حذاءك تبدأ باليمين، وفي الخلع تبدأ باليسار. وإذا أردت أن تتوضأ تستنجي أو تستجمر فلا ينبغي أن تتناول ذلك بيمينك، بل ذلك مما اختصت به اليد الشمال. هذا أيضا من الآداب، من الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يسير عليها المسلم. فهذه الأعضاء تتمايز، ليست كلها على نسق واحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله، يعني في لبس النعال، وفي ترجله يعني تسريح شعره، إذا بدأ يبدأ بالجهة اليمين، وفي طهوره يعني أنت تبدأ بميامنك، وفي شأنه كله. القصد في شأنه كله في كل ما فيه احترام وتكريم وإجلال. أما على العكس من ذلك فالذي يستخدم في ذلك هو اليسر. هذا هو معنى هذا الحديث. إذا لا يمس الإنسان ذكره بيمينه، حتى قال العلماء لو اضطر فإنه إذا أراد أن يستجمر يأتي إلى حجر كبير لا يتحرك ويمسك ذكره بيمينه ويستجمر به، لكن في حالة إذا أراد الاستعانة فلا مانع من ذلك. لكن لو أمسك ذكره بيمينه فما الحكم؟ جماهير العلماء على أن النهي نهي تنزيه وأنه يكره، وهناك من يقول وهم قلة من العلماء، وهي رواية في مذهب أحمد، إلى أن ذلك يحرم لأن هذا نهي صريح لا ينبغي للإنسان أن يمس ذكره بيمينه أو أن يستنجي بيمينه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. إذا بال فلا يمس ذكره بيمينه، هو إذا بال يحتاج، ماذا يحتاج؟ إما أن يستجبر بالحجارة أو يستنجي، وهذه سيأتي الحديث عنها، قضية الاستجمار والاستنجاء هل يلزمان معا أو يكتفى بأحدهما وأيهما أفضل، عندما نأتي إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، لأن هناك وإن كانوا قلة من لا يرى الاستنجاء بالماء، وأحاديث رسول الله صريحة في ذلك، هذا سنناقشه إن شاء الله بعد أحاديث، ما أدري يكون في درس هذه الليلة أو في الغد إن شاء الله. قال وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. وإذا أتى الخلاء المكان الذي يقضي فيه حاجته فلا يتمسح بيمينه، تغوط ما يأخذ مثلا الحجارة ويمسح بها الغائط، أو يمسك مثلا المحبس الماء ويصب باليسار وينظف بيده اليمين، لا، العكس هو المطلوب. قال وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. هذه مسألة مهمة، هذه فيها ناحيتان، أولا ناحية أخلاقية وناحية أيضا صحية. رسول انظروا عليه الصلاة والسلام هو يعلمنا كل ما فيه أمور ديننا ودنيانا، أنت إذا أمسكت بالإناء لتشرب فإذا أحسست بضيق بنفسك فارفع ماذا؟ انقطع عن الإناء ثم تنفس خارج الإناء. لماذا؟ لأن الإنسان ربما لو أتعب نفسه في ذلك الموقف قد يضطر إلى أن تحصل منه سعلة، أن يكح فيخرج شيء من فمه أو من أنفه فيقع في ماذا؟ في ذلك الإناء فيفسده، تقشعر منه نفسه قبل غيره، هو إذا رأى فضلات موجودة في الإناء هو نفسه تتوقف، فما بالك إذا كان هذا الإناء سيحتاج غيره إلى الشرب منه. إذن هذا أدب وفيه صحة، لأن الإنسان فمه لا يخلو من بعض الفضلات قد تكون فيه، وربما أنفه أيضا فيسقط في الإناء فيؤثر على ذلك. فالإسلام بين لنا الآداب التي ينبغي أن نعملها، نشرب فإذا أحسست بضيق في نفسك فعليك أن ترفع وتبعد الإناء، فإذا تنفست فعد مرة أخرى. قال حدثنا محمد بن آدم بن سليمان المصيصي قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن أبي أيوب يعني الإفريقي عن عاصم عن المسيب بن رافع ومعبد عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة رضي حفصة الله عنه، حفصة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. هذه كلها زيادة في الإيضاح والتوكيد. أبو داود رحمه الله تعالى جمع لنا جملة من الأحاديث ليبين فيها مدى عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، وأنه يعنى بالتيمم ويهتم به، فهو في طهوره يتطهر باليمين، وكذلك في لبس ثيابه وفي شأنه كله. أعد الأمور الثلاث. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل يمينه لطعامه، يعني يأكل بيمينه وأيضا يشرب بيمينه ويسلم بيمينه، وأيضا يبدأ في كل الأمور التي فيها خير بيمينه، وشرابه وثيابه كذلك أيضا في أي نوع من أنواع الشراب، وليس ذلك في الماء، كل ما باحه الله سبحانه وتعالى للمسلم فإنه يتناول الشيء بيمينه. ولذلك تعلمون قصة الرجل الذي أكل بشماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما استطاع أن يرفعه. إذن ومن هنا من العلماء من يوجب البداءة باليمين، وأنه لا يجوز للإنسان أيضا، هذا فيه مخالفة للكفار، فالكفار يشربون ويأكلون بشمائلهم، والمؤمن دائما يأكل ويشرب بيمينه. قال رحمه الله: ويجعل شماله لما سوى ذلك. لكل الأشياء كما مر بنا في الاستنجاء، في الاستجمار، في غسل ما يكون مثلا في دبره، في فرجه عموما، كذلك كما قلنا في الخروج من المسجد، في دخول الخلاء، كل الأمور التي يعني ليست مستطابة فإنه في تلك الحال يستخدم فيها الشمال. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. أيضا هذا زيادة في البيان والإيضاح، كانت ماذا؟ يده اليمنى لطهوره وثيابه، واليسرى لخلائه وسائر الأذى، يعني كل شيء فيه أذى فإن الإنسان يفعل ذلك في اليسار ولا يفعله في اليمين، يعني الأحاديث متشابهة ولذلك نقف عندها كثيرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، يعني بمعنى الحديث. هذه كل الأحاديث فيها التيمم، ولم يأتي بالحديث المتفق عليه إلا أن يكون مر كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أظنه مر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستتار في الخلاء. ما معنى الاستتار؟ يعني أن تجعل هناك سترة. مر بنا الاستتار بالنسبة للقبلة، أن الإنسان لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول، وهنا والعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من أجاز ذلك مطلقا وأوثر ذلك عن بعض السلف، وسبق أن علقنا على هذه المسألة، ومن أولئك عبد الله بن الزبير وداود الظاهري وجماعة. وهناك من أجاز ذلك مطلقا وهناك من منعه مطلقا، والوسط في ذلك من أجازه في البنيان، يعني إذا كنت في البنيان فلا تحتاج في الحقيقة إلى شيء، يجوز لك أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، كما مر في حديث عبد الله بن عمر عندما قال: صعدت على بيت حفصة، وفي بعض الروايات على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهناك أحاديث أخرى، ومن العلماء من يمنع ذلك مطلقا وأنه لا بد من أن يستتر. والسترة تكون بماذا؟ هذا مر بنا بالنسبة لاستقبال القبلة. الآن هناك استتار بالنسبة لقضاء الحاجة، فالأولى بالمسلم إذا لم يكن في بيته أن يتجه مثلا إلى جدار أو إلى شجرة أو إلى مكان مرتفع ليأمن أمرين: أولا ألا يرى الناس عورته، الأمر الآخر أيضا أنه يتوقى مضار الشيطان التي سيأتي الحديث فيها، وأنه يلعب بمقاعد بني آدم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اكتحل فليوتر. هذا الحديث كما ترون أيها الإخوة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم فيه عدة أمور. الاكتحال هو ماذا؟ وضع الكحل في العين، وهذا ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث ومن فعله، لأنه عليه الصلاة والسلام كانت عنده مكحلة وكان يكتحل منها. هنا في هذا الحديث رسول صلى الله عليه وسلم حظ على أن تكون تلك الأمور التي ستذكر في هذا الحديث كلها تكون وترا. ما معنى وتر؟ يعني 1، 3، 5، 7، 9 إلى آخره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، هذا حديث صحيح. وتعلمون اعتبار الثلاث اعتبرت في أدلة كثيرة، في أحاديث كثيرة. رسول عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة لينهوا أعمالهم 3 أيام، والمسافر يمسح 3 أيام بليل. وهناك أحكام كثيرة اعتبرت فيها 3. هنا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتحل 3، لكن ما المراد هنا؟ هل يضع في عينه اليمنى يكتحل 3 مرات وفي اليسرى 3؟ هذا ما قال به أكثر العلماء، وبعضهم قال لا، في اليمين 3 لتميزها، ويكتحل 2 في اليسار وهو لم يخرج من الوتر، لأنه بمجموعها تكون 5. ولكن الأولى في الحقيقة هو التساوي، يكتحل 3 هنا و3 هنا، لكن ذلك ليس واجبا، هذا أمر مستحب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سيبين في هذا الحديث: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا يعني، ومن لم يفعل فلا حرج عليه. قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن يعني من فعل الوتر فقد أحسن، يعني من اكتحل وترا فقد أحسن، لأنه أخذ بالسنة واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب الكحل أيضا، هذا من الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث، استحباب الكحل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. لكن على الإنسان أيضا أن يحسن اختيار ما يكتحل به، وأن ينظر أيضا إلى المصلحة في ذلك. نعم. قال: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من فعل فقد أحسن، لأنه أصاب السنة وعمل بالوتر، والله وتر وهو يحب الوتر، ومن لم يفعل ذلك فلا حرج عليه، ولا إثم ولا لوم عليه. لماذا؟ لأنه ترك أمرا مستحبا، وتركك لغير الواجب للسنة، إن فعلته تثاب عليه، وإن تركته فلا لوم عليك ولا تعاقب عليه. قال: ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر، الاستجمار يكون بالحجارة، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الاستجمار أو يطلب 3 أحجار صغيرة، ولذلك قال العلماء: إذا لم يجد 3 فليأخذ حجرا له 3 شعب، يعني مثلث يستخدم أطرافه 3، فتكون بمثابة 3 أحجار. إذن كذلك في الاستجمار، الاستجمار يكون بالحجارة، والاستنجاء يكون بالماء، وهذه المسألة فيها خلاف، وسنعرض له لأهميته، لأن أحد العلماء له خلاف في هذه المسألة، ولكن نتركه حتى يثبت لنا، يأتي الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. قال: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال: ومن أكل فما تخلل فليلفظ. انظروا إلى الآداب الإسلامية الكريمة، انظروا إلى شمول هذا الدين أيها الإخوة، ما ترك شيئا، حتى أنت إذا وضعت اللقمة في فيك ما تتقرضها بأضراسك بأسنانك، ثم هذا القرض بعد ذلك تلوكه بلسانك، يعني تحركه بلسانك، هناك أسنان، وبين الأسنان والأضراس فتحات قد يدخل فيها شيء يتخللها، فأنت الشيء الذي تمضغه وتديره بلسانك، يعني يبتل بلسانك باللعاب، هذا تبلعه، لكن ما يخرج من الأسنان فإنك تلفظه. ما معنى تلفظه؟ تطرحه وترمي. لماذا؟ إن فعلت ذلك فهو حسن، وإن أكلت ما خرج من الأسنان فقد خالفت المستحب، إلا بشرط أن لا يكون في ذلك دم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم، لأن البعض قد يكون هناك ضعف في لثته، وهذه اللثة إذا خرج فيها شيء واستخرج ربما يخرج معه دم، فلو أكل ما بين الأسنان يكون قد أيضا أكل معها ما فيه دم، والدم محرم، فإذا كان فيها دم فلا يجوز، يحرم ذلك. أما إذا خلت من ذلك فالأولى أيضا أن يلفظ ذلك، وأن يطرحه، وأن لا يبتلعه، لأن النفس أيضا لا تقبله. قال: قال: ومن أكل فما تخلل فليلفظ. وما لاك بلسانك؟ ما معنى يلفظ؟ يعني يطرحه، يخرجه عن فمه. وما لاك بلسانه فليبتلع. ما لاك بلسانه يعني أداره بلسانه. اللسان كما تعلمون هذا نعمة من الله، له عدة فوائد، فأنت تتكلم به، وهذا اللسان قد يأخذ بصاحبه إلى الجنة، إذا كان هذا الإنسان لا يقول إلا خيرا ولا ينطق إلا بخير، وفي مقدمة ذلك لا إله إلا الله. وهذا الإنسان قد يلقي بصاحبه في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا إلى جانب ما فيه أنك تقرأ وتتكلم وتنطق وتخاطب الناس وتدافع عن نفسك، فوائده كثيرة يصعب حصرها. وقد كتب في ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. لكن هنا أيضا أنت تستفيد منه نواحي أخرى، فله وظائف أخرى، ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه مرونة وقدرة على الحركة، فهو يتنقل في سائر الفم، فهو ينقل الطعام من هنا وهنا ويبتله بالريق فيصبح سهلا ميسورا، تبتلعه ولا تلحقك مشقة ولا يصيبك ضرر. لا، المراد هنا سواء كان باللسان أو بغيره، المهم ما الذي يتخلل الأسنان، إن كان فيه دم فيحرم وإلا فلا، الأولى طرحه وبعده، لأن الناس حتى لو كنت في مكان ورعاك يعني تجد أن بعض الناس إذا جلس في مكان وفيه أناس من نهل مثل أهل الوقار والخير تجده بأسنان، هذا ما يليق، ثم يخرج ويرمي. هذه أيضا من الآداب التي ينبغي أن يتجنب الإنسان، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل. فإذا كان غيرك لا يرى هذا الشيء فينبغي أن تتجنبه. قال: ومن أتى الغائط فليستتر. ومن أتى الغائط فليستتر، لماذا؟ لأن الذي يأتي الغائط يكشف عورته، ولذلك مر بنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكشف عن ثوبه إلا إذا دنا من العار. هذه من الآداب، ما يأتي الإنسان واقف ويخلع ثيابه، ربما تخلع ثيابك ظهرت عورتك فوقع عليك بصر إنسان، إذا قربت من الأرض فافعل، وأيضا حاول أن تكون هناك سترة. ولذلك مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي ابتعد عنه لما جلس يتوضأ دعاه وأمره أن يقف وراءه ليستره. قال: ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد الله أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. يستتر يعني أنت في مكان، فإن كان كنت قريبا من جبل أو من شجر أو مكان منخفض تنزل فيه لا يراك أحد، إذا تعذر عليك ذلك كله فعليك أن تجمع كثيبا من الرمل، يعني تجمع فتجعله مرتفعا ثم تعطيه ظهرك، يعني تستر به مقعدتك، لأن الشيطان هذه فرصته. الشيطان أيها الإخوة لا يترك الإنسان في كل أحواله، فهو يأتيك في صلاتك التي هي ركن الثاني ولا يدعك فيها، لأنه يريد أن يضل الجميع كما ضل. ولذلك قال: فبعزتك لا غينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو معترف، هو لا يستطيع، عباد الله المخلصين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن عباد الله لا يستطيع أن يصل إليهم، إذن كيف نستطيع أن نحصن أنفسنا لئلا يصل إلينا الشيطان؟ نعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: فإن لم يجد الله يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. ما معنى يلعب بمقاعد بني آدم؟ هو لا يأتي ويحرك المقاعد، لا، المقاعد تطلق على واحد من أمرين، إما أسافل الشيء فيطلق بها مقاعد، أو المكان الذي تقعد فيه لتقضي فيه حاجتك. فالشيطان يحرص كل الحرص على أن يأتي إلى الإنسان في ذلك المقام فيشوش عليه لعله يتنجس. ولذلك أيضا من الأحكام التي تؤخذ من هذا أنك إذا كنت في خلا في صحراء فعليك أن تتخذ سترة، لأنه قد تأتيك الريح من أمامك وأنت تتبول فترد ذلك البول إلى بدنك فيصيبك من رشاشه فيتنجس بدنك. إذن هنا يلعب بمقاعد يا بني آدم الأسافل، أو بمقاعد بني آدم أماكن قعود، وهو كلا الحالين هو يريد إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه لا يرتاح ولا يطمئن، فهو يبث جنوده في كل يوم ثم يسألهم ماذا فعلوا. وكل أعظم ما يسره أن يفرقوا بين الزوج بين الزوجين بين الرجل وامرأته. قال: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال أبو داود رحمه الله: رواه أبو عاصم عن ثور قال حسين الحميري ورواه عبد الملك بن الصباح ابن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب ما النبي. ما معنى هذا الكلام؟ من الأشياء التي في السند نقف عندها: لدينا أبو سعيد الخير اثنان. أبو سعيد الخير الصحابي الجليل المعروف، وهناك أبو سعيد الخير الحمصي هو سبب ضعف هذا الحديث. فراوي هذا الحديث هو أبو سعيد، وبعضهم يقول أبو سعد، أبو سعيد أبو الخير ماذا الحمصي. الثاني أبو سعيد أبو الخير هذا الذي ذكره سعيد الخير الذي ذكره أبو داود، هذا صحابي، الصحابة كما تعلمون لا تؤثر فيهم الجهالة. أما راوي الحديث الذي هو الحمصي فهو مجهول، الذي رواه عن أبي هريرة واختلف العلماء فيه، بعضهم عرفه وبعضهم جهله، ومن هنا وقع الخلاف في تصحيح هذا الحديث، وأظنه قال عندك ضعيف. نعم. وهو يناسب، ترى لو تقول لنا مثلا صحيح ضعيف قاف متفق عليه حتى نتذكر الحديث التي في الصحيحين، يعني تقول لنا قاف يعني متفق عليه يعني عندما تقرأ، أو ميم يعني في مسلم، أو خاف البخاري. نعم. قال أبو داود أبو حتى سعيد. وإن كان الطلاب معهم، ولكن أنا أريد لأنك إذا قلت تذكر الأحاديث التي في الصحيحين. نعم. قال أبو داود أبو سعيد الخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو غير الذي ذكر في الحديث. نعم. قال الألباني الحديث ضعيف وهو في المشكاه، لكن هناك من حسنه. نعم. قال المصنف لأن الكلام كله يدور حول هذا الشخص الذي رواه عن أبي هريرة، أهو مجهول أو لا؟ هناك من قال بأنه غير مجهول وسمى، وهناك من قال، فالشيخ الألباني رحمه الله غلب ماذا الجهال فضعفه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه أن يستنجى به. قال في حديث قال الألباني صحيح قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله ابن موهب الهمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عياش القتباني أن شييم ابن بيتان أخبره عن شيبان القتباني أن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت. مسلمة بن مخلد هذا صحابي على الصحيح، هو حكى عن نفسه روي عنه أنه قال: ولدت عام قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هو ذكر هذا. وأيضا مات رسول الله وعمره 10 سنوات، يعني لما قدم الرسول كما تعلم هو مكث عليه الصلاة والسلام بمكة بعد البعثة 13 عاما، لأنه نزل عليه الوحي وهو في 40، 13 عاما بمكة و10 سنوات بالمدينة. هو ولد عندما قدم عليه الصلاة والسلام، فلما مات عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنوات. البخاري رحمه الله تعالى قال له صحبة. يهمنا في هذا الحديث أيها الأخوة قد يأخذ منا بقية الوقت، لأنه في الحقيقة يشتمل على عدة أحكام، على أحكام فقهية وأحكام عقدية، وهي تهمنا جميعا، لأن عددا من المسلمين يقعون فيما حذر منه عليه الصلاة والسلام، وأوصى رويفعا أن يبلغ ذلك الشيء عنه. قال أن مسلمة بن مخلد استعمل رضي الله عنه استعمل رويفع ابن ثابت على رويفع هذا صحابي لا إشكال فيه، ومسلمة بن مخلد كان واليا على مصر من قبل معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني في زمن خلافة معاوية، فولى بعض الشيء الذي تحت ولايته، بعضهم قالوا الوجه القبلي في مصر، هو مسلمة هذا كان واليا على مصر زمن معاوية، فولى رويفعا مناطق من مصر، ومصر بلاد واسعة اشتهرت بالزراعة، ولذلك هذا الحديث ستأتي فيه فوائد عظيمة، سيحكي لنا رويفع ما كان عليه المسلمون قبل. لأنه رأى الخير في مصر ورأى ما تشتهر به تلك البلاد في ذلك الوقت من أنواع الزراعة والفواكه وغير ذلك، فهو يحكي الحالة سابقا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هم عليه في ذلك الوقت، ثم يبين لنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى الحديث كاملا ثم نعود إلى شرحه. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى هذه عقبة. كلها مناطق في مصر التي يذكرها، هذه أماكن في مصر. أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقامة. فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله. بدأ الرويفع يحكي، رويفع بن ثابت من أهل الطائف، وهو من الصحابة المعروفين ممن كان مع رسول الله وجاهد معه ومد الله تعالى في عمره بسبب دعاء رسول الله، بسبب رجاء رسول الله، لأن الرسول قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، لعل هنا ترجي، وفعلا طالت به الحياة وامتد عمره، ولم يمت إلا في 56 من الهجرة في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا علم من أعلام النبوة، دعا له الرسول وأعطاه وصية، وأيضا بيّن الرسول أنه ستطول به الحياة، وفعلا طالت الحياة، فبلغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فقال رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن مقارنة، سيحكي ما كان عليه الوضع في، وكلكم تعلمون حالة المسلمين كانوا ماذا؟ في قلة من اليد، كان أحدهم ربما يأكل اللقمة ظهرا ولا يجدها ماذا؟ عشاء، وربما يبر به اليوم واليومان وهو لا يجد طعاما، ويربط ماذا؟ الحجارة على بطنه. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاه فعل ذلك، فخرج ووجد أبا بكر ووجد عمر، وتعلمون أبو بكر كان من أغنياء الأمة، ولكنه ينفق أمواله في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن حالتهم ماذا كانت؟ بيوتهم كانت من اللبن، وسقفها من سعف النخل وجريده، وإذن هذه حالتهم. ربما أحدهم لو دخل إلى حجرته لا يستطيع أن يستقر قائما، هذه حالتهم، لكن كانوا أسودا بالنهار وكانوا أيضا رهبانا بالليل. تجد أنهم يقاتلون في سبيل الله، تجد أنهم قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأنوفهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله، فلم يشغلهم الفقر ولا قلة المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا الدفاع عن هذا الدين أيضا وعن الجهاد في سبيله، فنشروا دين الله سبحانه وتعالى، وهدى الله سبحانه وتعالى بهم العباد. هو سيعطينا صورة أنهم كان يأتون إلى السهم، والسهم يشتمل على عدة أجزاء، فيه ريشة السهم، وفيه الخشبة، وفيه الحديد الموجودة، هذه كلها الأشياء التافهة يقتسمونها لشدة الحاجة، وأنهم كذلك لقلة ما عندهم يتفق أحدهم مع أخيه، يكون عنده بعير نضو يعني هزيل يأخذه ليقاتل عليه، وتكون الغنيمة بينهما نصفين. هذه الحالة التي كانوا عليها، ثم انتقل بعد ذلك إلى حالة أخرى. قال: إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ نضو أخيه. ما معنى نضو؟ النضو هو البعير الهزيل المهزول يعني الضعيف، يعني من شدة ما استخدم من الركوب والحمل عليه وتقدم سنه أصبح هزيلا، مع ذلك كانوا يستخدمونه. قال: على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف، يعني يكون ماذا؟ النتاج مشترك بين المالك وبين الذي يقوم عليه. إن كان أحدنا ليطير له النصل. ما معنى يطير؟ بمعنى يحصل له، يعني أن السهم هذا إذا جزء فيه أجزاء، هذه الأجزاء يقتسمونها وهي أشياء بسيطة، يعني ريشة، قطعة حديدة، خشبة، يتقاسمون. وهذا أيضا أيها الإخوة، هذا الحديث دليل على القسمة. هناك باب في الفقه يعرف بباب القسمة، هذا دليل، وأن كل شيء يصلح للقسمة وإن كان قليلا فإنه يقسم. أما إذا كان يتضرر أحد الشريكين بالقسمة فلا يقسم، فإن أصر فإنه يباع، أو أن يكون غير قابل للقسمة، كأن تأتي إلى جوهر لا يمكن أن تقسمها إلا عن طريق الكسر، وهذا فيه فساد، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. نعم. إن كان أحدنا لا يطير له النصل والريش وللآخر القدح. ثم قال رسول قدح بالكسر، رواية الألباني، كتاب الألباني بالكسر، وفي الفيروزبادي بالقاف، هذا لا يعرف أنا القدح. نعم. قال وللآخر القدح. القدح هو ماذا؟ هو تلكم الخشب التي تكون في السهم. نعم. قال ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم وسلم. ثم قال قال يعني وصية همس بها رسول الله في أذنه ووعاها قلبه وأدرك قيمة ذلك، وهي أيضا وصية منه عليه الصلاة والسلام، وصية بأن يبلغها إلى من بعده. إذن هي دعوة وبيان للحق، وتعلمون أنه يجب على الإنسان أن يفعل ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قد يكون المبلغ ليس فقيها، لكن من ينقل إليه ذلك الشيء عنده فقه فينفع الله به سبحانه وتعالى، لكن الذي بلغ ما ذهب أجره لأنه بلغ ذلك الشيء وأوصله، فهو يحصل أيضا شريك فيما يحصل من الثواب. فالإنسان إذا دعا الناس إلى الخير واهتدوا على يديه فإنه يناله من الأجر ما ينالهم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى أو من دل على خير في بعض فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. أنت دللت على الخير وأرشدت إليه، الله سبحانه وتعالى يجازيك، يعطيك مثل أجر الذي أرشدته واستفاد واهتدى بنصحك، دون أن ينقص من أجر المهتدي شيء، ولكنك أنت. وكذلك من يفطر صائما فإن له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجور الصائمين شيء. قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رويفع. شوف يا رويفع هنا هذا حرف ندى، ولكنه يتضمن ماذا؟ التنبيه وإيقاظ الهمة. فأنت قد تجد إنسانا غافلا فتقول يا فلان، فهذا حرف ندى تناديه، وهذا الندى يدفعه إلى أن يستجمع الهمم فيقول عليه الصلاة والسلام يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي. وفعلا طالت به الحياة، وشاخ الرجل وأدى ما أمره عليه الصلاة والسلام أن يؤديه، وبلغ الأمانة، وأوصل ما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. وها هو حملين أيها الإخوة، ودون في كتب مسطورة، وها نحن نقرأه والحديث صحيح كما ترون. فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا. نقرأه كامل ثم نعود، هذه كلها تحتاج إلى شرح وهي متعلقة بأمر العقيدة. نعم. أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة. لماذا أورده أبو داود هنا في هذا الباب؟ لهذا. أو استنجى بروت أو عظم. نعم. أو استنجى برجيع دابة يعني أو عظم. رجيع يعني روت. نعم. فإن محمدا منه بريء. فإن محمدا منه بريء، يعني تجد بعض الصالحين من أهل العلم والفضل تجد أن يتأول مثل ذلك، ولذلك تجد بعض طلاب العلم الذين الحكم فيقول هذا رجل صاحب خرافة وبدعة، لأنهم ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن محمدا بريء منه، يقول بريء من فعله. فشنوا حملة على الإمام النووي، هو أخطأ في هذا فعلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه يعني متخل عنه، وليس القضية فعله، لأنه لو كانت القضية فعله سهل، ولكن هو متبرئ منه بما يحصل وسنبينه. نعم. قال فأخبر الناس أنه من عقد لحيته. نعم. أخبر الناس، إذن هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أخبر الناس أن من عقد لحيته. ما المشكلة في عقد اللحية وما المراد بها؟ عقد اللحية هذه فيها عدة أمور فسرها العلماء، قالوا تجعيد اللحية، يعني يجعلها متجعدة لا يسرحها، قالوا وهذا من سنة العجم، وكانوا يفعلونه في الحروب تكبرا وعجبا بأنفسهم، وأنتم تعلمون الكبر وصفة من صفات الله تعالى، فمن ينازع الله رداءه يكون قد نازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته. إذن هنا نهي عن ذلك أولا لأنه من صفات العجم. الأمر الآخر أنهم كانوا يفعلون ذلك تكبرا وعجبا وغرورا بأنفسهم، ولذلك نهي عنه. وهناك من قال بأنه كان أحدهم إذا كان متزوجا زوجة واحدة يعقد عقدة صغيرة في لحيته، فإن كان تزوج اثنتين يعقد عقدتين. هذه كلها أمور ليس لها أصل، وهي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الغرض منها سيء، كبر، غرور، عجب، خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ابتداع في دين الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر رويفعا أن يبلغ الناس بأن من عقد لحيته. قال أنه من عقد لحيته أو تقلد وترى. طيب، تقلد بمعنى وضعه قلادة، والقصد بالوتر هو الخيط نحوه، يعني شيء يوضع في رقبة الإنسان أو في رقبة الخيل والإبل، ويعتقدون فيها أنها تدفع العين، وأن من وضعت فيه لا يصيبه ضرر، يعتقدون أنها تنفع وتضر بذاتها، لا يعتقدون أن النفع من الله. وهذا من ماذا؟ من أمور الجاهلية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خوف من ذلك الأمر، وأوصى رويفعا بأن يبلغ الناس ذلك الشيء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى ما هي؟ العزائم. والتمائم هي التي تعلق في الأعناق، والتولة هو الذي يصنع، فيجعلون يقولون إنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة إذا كان بينهما خلاف. هذه كلها أمور، وهذه غالبا ما تكون من أعمال أهل الشرك والبدع والسحرة، هم الذين يسلكون تلك المسالك الملتوية. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ولذلك لما دخل عليه عليه الصلاة والسلام رجل وفي يده حلقة من صفر، فالرسول يعرف ذلك، ولكن أراد أن يستقر الحكم في قلب الرجل وفي ذهنه، قال ما هذه؟ يعني لما وضعت هذه؟ قال من الواهنة. الرسول قال له عليه الصلاة ما معنى من الواهنة؟ يعني من الوهن، يعني وضع تلك الحلقة لترد عنه ماذا؟ الوهن والضعف. ولما قال من الواهنة، الواهنة عرق يصيب اليد، واختلف العلماء هل هو في جهة المنكب أو في العضد أو غيره، المهم أنهم يعتقدون أن تلك الحلقة التي توضع تدفع ذلك البلاء. فقال له عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا ضعفا، هي لا تفيدك بل تضرك، وإنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا. إذن إن مت وأنت تسلك ذلك المسلك وتتعلق بمثل تلك الأمور، كأن تعقد ماذا؟ خيطا على رقبتك، وتعتقد أنه يدفع العين، وأنه يدفع الضر، وأنه سبب في شفائك، ولا تتعلق بالله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء أإله مع الله. فالله تعالى هو الذي قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إذن أيها الإخوة الرسول حذر من تلك الأمور. ولذلك لما نأتي إلى الرقية وهذا التي ربما تهم الإخوة أكثر, الرقية لا شك تنقسم إلى قسمين, إن كانت من كتاب الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته فهي جائزة. ولذلك وضع العلماء لها شروطا, أولها أن تكون من كلام الله. كلام الله ما هو؟ القرآن. فالقرآن هو كلام الله, منه بدأ وإليه يعود. وأن تكون بلغة العرب هي التي نزل بها القرآن, وأن لا تعتقد فيها نفعا أو ضرا, وإنما تربط ذلك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه شروط ثلاثة إذا تحققت في الرقية, بأن تكون من القرآن بأسماء الله وصفاته بلغة العرب لأنها واضحة ومدلولها واضح, وألا تعتقد أنها تنفع بذاتها ولكنها لا تنفع إلا بإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بذلك إيمانا جازما كانت الرقية صحيحة. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وصحبه الذين معه لما مروا بحي من أحياء العرب فما استضافوهم, يعني أبوا يضيفوهم, فلدغ شيخهم فبحثوا عن علاج له فما وجدوا, فجاءوا إلى الصحابة هل فيكم الراق؟ قالوا نعم, ولكن حتى تجعلوا لنا جعلا, نحن جئنا فما قدمتم لنا حق الضيف الذي هو ثلاثة أيام. فرقوهم فأعطوهم قطيعا من الغنم فقام كأنما نشط من عقال شوفي, وسألوا رسول الله فأقرهم وقالوا اضربوا لي معكم بسهم. إذن أيها الإخوة هذه الأمور التي مع الأسف زلت فيها أقدام كثير من المؤمنين وممن ينتسبون الإسلام ووقعوا فيه, وأخطر من ذلك الذين يطوفون حول القبور ويعتقدون في أهلها النفع والضر وأنهم يشفون المريض وأنهم يطلبون منهم المدد يخضعون لهم ويذلون ويجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله, كما قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا في كثير من بلاد المسلمين. إذن هذه الأمور التي أوصى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزل بها الأقدام وقد يقع فيها البعض, وحينئذ تكون النتيجة ماذا؟ أنه وقع في الشرك. فماذا سيكون موقفه بين يدي الله تعالى؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع الأسف تجد في بعض البلاد إذا جئت ترشد الناس تجدهم بين طريقين, رجل يصغي وينتبه فإذا ظهر له الحق عاد ورجع, وبعضهم لا, وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون, ما الشيخ الفلاني قال والشيخ الفلاني قال, وهل هذا الشيخ الفلاني سينجيك من عذاب الله؟ هو سيقدمك إلى النار. فعليك ما الذي ينجيك من عذاب الله؟ رجوعك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول لما أوصى أصحابه ماذا أوصى؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذن أيها الإخوة أمر العقيدة أمره خطير. البعض يتساءل يقول أتوسط بالرسول, أتوسط بملك, أتوسط برجل صالح, لماذا؟ الله ماذا؟ هل جعل بينك وبينه واسطة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جاء رجل يسأل رسول الله فقال يا رسول أربنا قريب فنناجيه, يعني نخاطبه بماذا؟ بصمت وخفية, أو بعيد فنناجيه نرفع أصواتنا. فأنزل الله تعالى مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان. فهو الذي يجيب المضطر, وهو الذي يرفع ما يصيب الإنسان من مرض من كرم, فما لجأ إنسان ولا التجأ إليه ولا اعتصم به إلا كشف سبحانه وتعالى ما به من ضر. ولذلك المؤمن الحق دائما إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأناب ورجع إليه تجد أنه سرعان ما تطمئن نفسه ويرتاح فؤاده. قال أو استنجى برجيع. لو تتركنا نكمل الحديث. نعم. قال أو استنجى أنا قلت عقد اللحية منهم من قال تعظيما تكبرا وعجبا هذا واحد. الأمر الثاني أنه من التجعيد يجعدونها حتى تكون معقدة تختلف من ماذا يعني يخالفون السنة التي فيها تسريح الشعر. الثالث كما قلت لكم أنه إذا كان متزوجا واحدة عقدها مرة أو اثنتين. ويمكن أن نجعل الرابع وهو أنها سنة العجم أنهم هم الذين يفعلون ذلك ونحن مامورون بألا نقتدي بماذا بغير المؤمنين. من تشبه بقوم فهو منهم. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم. أو استنجى يعني كمل الأول. قال أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا. ما معنى تقلد؟ كما قلنا جعله قلادة ووضعه في عنقه وهذا من أعمال الجاهلية التي مع الأسف دبت وانتقلت إلى بعض المؤمنين. نعم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الرجيع الذي هو ماذا؟ رجيع الدابة الذي هو الروث أو عظم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيأتي حديث الجن ونتكلم عنه. هل الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بهم؟ نعم. لكن هل كان معه أحد من الصحابة؟ قيل عبد الله بن مسعود وسئل وقال لا. هذا سيأتي ولكن هو حقيقة المؤلف رحمه الله ما جاء به مفصلا ولكن أورده الإمام مسلم في حديثه مفصلة ربما نصل إليه الليلة أو أيضا درس الغد ونبين ما فيه. ولذلك الرسول لما طلبوا منه يعني الجن لما ذهب إليهم وأقرأهم القرآن ثم الصحابة خافوا عليه اختفى عليه الصلاة والسلام يعني ما يدرون هل أصابه مكروه. فلما كان الصباح وإذا بأقبل من حرى فسألوه ماذا؟ قلقنا عليك لم ننم يا رسول الله. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن ثم أخذ أصحابه ليريهم الحقيقة. هم لا يشكون في قول رسول الله ولكن فأراهم منازلهم وأثار نيرانهم التي كانوا فيها. وسيأتي أيضا أنه لما قامت الرسالة أشكل أصبح الجن كانوا يسترقون السماء فأصبح من يحاول أن يصعد إلى السماء وأن لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا صاروا يرمون بالشهاد فقالوا لابد أن حدث أمر. فإبليس بث جنده في نواحي الدنيا يبحثون لابد أنه حصل أمر. فوجدوا رسول الله الفرقة التي ذهبت من هناك وهو يصلي بالناس في الطائف صلاة الصبح عند قرب سوق عكار فسمعوه يقرأ القرآن فأسلموا يعني أثر فيهم القرآن. سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الجن قل أوحي إلي. هذه سنعلق عليها إن شاء الله عندما نأتي إلى وفد الجن لأنه سيأتي قريبا في وفد الجن ويأتي مرة أخرى أيضا بعد أبواب بعيدة جدا ربما في الصلاة في الوضوء فيما يتعلق بالوضوء بالنبيذ أهو جائز أو لا. الحنفية يجيزونه والجمهور يردونه والحديث ضعيف والحديث الذي في مسلم يرده. نعم. قال فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم منه بريء. قال وحدثنا فإن محمدا من يفعل تلك الأشياء محمد منه بريء. فهل هناك سعادة تكون لإنسان قد برئ الله تعالى منه؟ براءة من الله ورسوله. فإذا تبرأ الله من إنسان أو تبرأ منه رسول فهو هالك لا محالة. فهذا هو الإنسان الضال الذي خسر الدنيا والآخرة. إذن الرسول هنا حريص على أمته رحيم بهم مشفق بهم. فهنا بلغ رويفة أمر رويفة بأن يبلغ تلك الرسالة إلى الناس ولشفقته ورحمته وعطفه على أمته صلى الله عليه وسلم وخوفه عليهم أن تزل أقدامهم وأن يقعوا في تلك المنهيات أمره أن يوضح لهم طريق الهداية طريق الله المستقيم الذي قال فيه سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من يفعل تلكم الأفاعيل ويرتكب تلك المنهيات ويقتدي بالمشركين ويقتبس منهم بأن يعلق أشياء يعتقد فيها النفع أو الضر وأنها تدفع، ويغفل عن الله سبحانه وتعالى وهو أنه هو النافع الضار، هذا يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يكون بريئا منه. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل بن الأخوة يسألون نعم يعقدون لحاهم، العجم يربطون لحاهم يعقدونها طويلة ثم يأتي ويربطها يربط بعضها ببعض. نعم يقصد بالعجم غير العرب، وهذا الكلام فيما مضى، يقصد العجم غير المسلمين. نعم. قال أما العجم إذا قصد فهم لا شك قمة، بل منهم صاروا قادة، بل غطوا على العرب في زمن بعد العصر الأول وانتشر وصار العلماء منهم وأسهموا في فتح البلاد وبداية الفنظر منهم البخاري وغيره وغيره، لو أردنا أن نعد لطالبنا الوقت، فأولئك هم العجم، لكن المراد العجم على طريقتهم. قال حدثنا يزيد بن خالد قال حدثنا مفضل عن عياش أن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب أليون. ما معنى معه مرابط؟ الرباط أيها الإخوة الأصل فيه أخذ من ربط الخيل، فعادة المراد المرابطة تكون وين؟ في الثخور، وتعلمون من أجل العبادات والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى المرابطة في سبيل الله. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. يعني هذا هو المرابط، فهذا هو جزاهم، لا تمسها النار. لماذا؟ لأنهم قدموا أنفسهم رخيصة. ولماذا قدموها؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة، هذا سؤال سيأتي قريبا ولكن لا مانع إجابة مختصرة. يقول: هل فعل سنة السواك يكون باليمين أم بالشمال؟ الجواب: يكون باليمين. هذا من الأشياء تستاك بيمينك لا بشمالك، لأن السواك طيب. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وفي بعضها عند كل صلاة. وكان يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام يشوص فاه بالسواك، وهذا كله يعني الحديثين اللذين ذكرت في الصحيحين. يقول الأخ: من تقلد وترا يعتقد أنها لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله، هل يجوز؟ إذا كان يعتقد أنها لا تنفع ولا تضر فما أغناه عن التشبه، يعني هي فعلا لا يكون كالذي يعتقد فيها، لأن الاعتقاد بها شرك، ومجرد أن تضع عليك ومجرد تشبه، فلماذا أنت وضعت ذلك؟ هذا فعل يفعله أناس يعتقدون ما لا ينفع، فأنت لا ينبغي أن تفعل ذلك. لكن من يفعل ذلك لا يكون، يعني أنا أعطيكم مثال: شخصان ذهب إلى قبر من القبور، أعتقد أحدهما يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر وأنه يشفي المريض وأنه يرفع الكرب، وآخر ذهب عند القبر لأن هذا رجل صالح ورفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يسأل الله، وهو يؤمن أن صاحب هذا القبر لا ينفع ولا يضر. ففرق بينهم، هذا ارتكب الشرك وهذا ارتكب أمرا مكروها، لأنه جاء في موضع شبهة لا ينبغي له أن يدعو فيه، ونحن مطالبون بأن نتجنب مواضع الشبهة. هذا سؤال حقيقة هو متأخر، أنا قدمته لأن هذه يثور حولها كلام كثير. يقول الأخ: ذكر فضيلتكم الإمام النووي، هل صحيح أن الإمام النووي كان أشعريا؟ لأن أحد أساتذتنا قال إنه كان أشعريا. المشكلة أيها الإخوة هو وهو من العلماء الأعلام. هذا الإمام النووي ولد سنة 31 وتوفي ماذا 76، يعني عمره 45 عاما. لو جمعت مؤلفاته يمكن أحدنا لا يستطيع أن يقرأها. هذا الذي جمع متى؟ قل بدأ بعد، يعني بعد أن أكمل 30، يعني في 15 عاما. مثلها الحافظ ابن حجر هم أيها الإخوة من العلماء، زلت أقدامهم في بعض الأمور، فعلينا أن نلتمس حقيقة لهم أيها الإخوة العظم، وألا نأتي وننبش ونقول يعني حصل، لكن أنت انظر إلى ما عندهم من الحسنات. وأقول لكم لو كانوا يعلمون أن ما وقعوا فيه من الخطأ مخالفا لما جاء به الرسول لكانوا أبعد الناس عن ذلك. وهم بلا شك جهودهم في الإسلام معروفة، وقفوا أنفسهم في سبيل هذا الدين ونافحوا عنه وأوذوا في سبيل الله، فرحمهم الله تعالى. ولا ينبغي حقيقة أن نأتي إلى مثل أولئك العلماء فنبحث عن أمور قد وقعوا فيها. غالبا الإمام النووي هو يأخذ عن القاضي عياض لأنه سبقه في شرح مسلم، وذاك يزل فيه، فربما هذا تأثر به. هذا يجرنا أن نتكلم أيضا عن القاضي عياض وفلان وفلان، فنشتغل بأمور لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بها. أولئك مضوا ونعلم لهم جهودا عظيمة في خدمة هذا الدين، سواء كان النووي، ابن حجر. ابن حجر شرح عظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولا يوجد شرح يضاهيه. ومن أراد أن يطمئن فلينظر إلى من بدأ في تحقيق هذا الكتاب. أشهر إمام في عصرنا هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، حقق المجلد الأول والثاني منه، وكان يعلق على عمور ويثني عليه، ولو لم يكن هذا الكتاب عنده ما كان إجلال وتقدير ومؤلفه ويعترف بعلمه لما اشتغل بذلك. إذن أيها الإخوة كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وفرق بين إنسان يرتكب الخطأ متعمدا وبين إنسان قد يثق بغيره ويقلده فتزل قدمه. هنا أيضا أسئلة الإخوة اليوم حول هذا الموضوع، يقول هناك من يطعن في الشيخين الشيخ الألباني والشيخ ربيع. هذه أيضا من الأمور التي لا تجوز، كل منهما سلفي وكل منها منهجه معروف. فالشيخ الألباني كم يعني خدم السنة، الكتب يعني الكتب الأربعة السنن قام بالعناية بها، بين الصحيح منها والضعيف، وأيضا له الأحاديث الضعيفة والمشكاة وغيرها وغير، جهوده عظيم جدا، وهو من الدعاء المخلصين، وهو إمام سلفي أعرفه أنا، عمل في الجامعة الإسلامية فترة معنا، يعني فترة ليست بطويلة، فكان قدوة حقيقة، والطلاب استفادوا منه في وقته، وكان يخرج في الرحلات. ما يعني من أندر ما رأيت مثله ومثل الشيخ ابن باز في ساعة الصدر، تبقى معه الساعتين والثالث وحتى إلى الصبح تناقشه لا ينقطع، حتى يقنعك فيما أنت تناقشه فيه، لا يمل لا يكل لا يغضب لا يتأثر، فهو لا شك قدوة يعني من السلف. كذلك الشيخ ربيع نعرفه، درسنا كلنا في أوائل افتتاح الجامع، وهو رجل من الصالحين وله جهود طيبة، ورجل يعنى بأمور السلف، وربما يأخذ عليه الآخرون الذين يخالفون منهجه. فما لنا أمال أمثال الذين يتكلمون في أهل الخير والصلاح، لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهم، فأولئك غنيون عن أن يقال فيهم. يقول الأخ هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي غير طاهرة؟ أولا نتكلم عن زيارة المرأة طاهرة وغير طاهرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور، فأكثر العلماء على أنه لا يجوز له. وقصة عائشة أنها ذهبت ماذا إلى المقبرة وزارت، هذا فيها خلاف بين العلماء، فالمرأة ينبغي أن تبتعد عن ذلك. بل زيارة القبور كانت جائزة ثم منعت. رسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، تذكركم بالآخرة. يعني زيارة القبر إذا زرته تتذكر الموت، تتذكر هذه ملذات، هذه ملذات الذي ما ذكر في كبير إلا قلله، ولا في قليل إلا كبره وخوفك منه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مر ذات يوم بأصحابه هم يحفرون قبرا فقال إخواني لمثل ذلك فاعملوا. هم يحفرون ودموعه عليه الصلاة والسلام تسيل، ابتلت لحيته حتى كأنها رشت في الماء، ثم أخذ يتقاطر على الأرض حتى كأنها رشت، ويقول لمثل ذلك فاعملوا. إذن الموت أيها الإخوة خير واعظ، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أكثروا من ذكر هذه من اللذات. إذا ضاقت عليك المسالك أو رأيت فلان عنده قصور أو فلان في وظيفة كبيرة أو غير ذلك فتذكر بأن متاع الدنيا قليل وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأن هذا الموت سيمر عليك وعليه، ولو كان الموت يبقي أحدا لأبقى خير البرية. إذن هو سينتهي مهما طال بك الزمن. ويقول إن أحد الأمراء في الدولة العباسية أراد أن ينظر كم سعد في تلك الحياة، عاش فترة طويلة، استخلص ليلة واحدة سعد فيها سعادة كاملة، الباقي لابد أن يمر به شيء، وكل واحد منا ينظر، لابد أن ترى في اليوم حتى لو لم يكن بك ترى شيئا تستنكره فيغير مزاجك ويؤثر فيه، ربما في البيت، ربما من صديق، ربما من زميل، ربما من معلم، ربما إنسان يوافيك في الطريق، ربما ترى منكر، وما أكثر من المنغصات في هذه الحياة. هذه الحياة أيها الإخوة لا يوجد فيها مستريح، هي هذه، إنما الراحة والنعيم الدائم هو في جنات عدن، من انتقل إليها هذا هو الذي يسعد سعادة لا تنقطع. أما الحياة الدنيا ثم أيها الإخوة لا ينبغي أن نتعلق بغنى ولا بفقر، إن من عبادي، يقول الله سبحانه وتعالى، من عبادي من لو أغنيت لكان الفقر خيرا له، وإن من عبادي، لأن الغني يتعالى ويتكبر ويتعظم فيكون الفقر خيرا له، وإن من عبادي من لو أفقرته لكان الغنى، لأنه يجزع وييأس ولا يرضى بمقدر. وصلى الله عليه وسلم.